معي قبل فترة حدثني أبو أحمد عن حكم أبو مريم، وأخبرني أن في بعض الأحيان يبدو أن أبو أيمن يشك في كل من حوله ويتخذ القرارات دون استشارتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الأناة والصبر قبل الحكم عليه، والله المستعان.